السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي 3 سنين كان في فيديو مشهور خلال موسم الحج لحاج مصري كان بيأدي المناسك، وقبله واحد قال له تاخد مظلة يا حاج عشان الشمس، فرد عليه الرجل وقال له أنا عايز شاي. ساعتها كنا في شهر يوليو في عز الصيف ودرجة الحرارة كانت معدية 45 درجة، لكن الراجل مصمم على الشاي. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هو احنا ليه كبشر بنحب المشروبات السخنة قوي كده؟ وليه السوائل الدافية بالذات بيكون ليها مفعول السحر وتهدي الأعصاب أكتر من أي حاجة ساعة، حتى لو كنا في الصيف؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. حبنا للمشروبات الدافيه مش مجرد صدفه، الموضوع وراه 3 عوامل كبار بيتحكموا في التجربة، وهم اللي بيخلونا متمسكين بالمشروبات الدافية مهما كان الجو بره عامل ازاي. اولهم هو الطعم نفسه، النكهة الغنية اللي المية السخنة بتطلعها من اي مشروب. تاني حاجة العامل النفسي، وتالت حاجة العمليات الحيوية اللي بتحصل جوه جسمنا لما بنشرب حاجة دافية. خلونا بقى ناخدهم بالترتيب ونبدأ بالطعم. في بروتين اسمه TRPM5 موجود في خلايا التذوق اللي موجودة على اللسان. البروتين ده هو المسؤول عن نقل إشارات الطعم سواء حلو أو مر للمخ، بس أكتر حاجة بتميز البروتين ده إنه بيتأثر بسهولة بالحرارة. بيشتغل بأعلى كفاءة ليه لما درجة حرارة الأكل أو الشرب تبقى ما بين 15 و 35 درجة مئوية، وعلشان كده لما بنشرب مشروب دافي قنوات التذوق بتتفتح على الآخر وبتبعت إشارات قوية للمخ تقوله إلحق، ده فيه هنا سكر كتير، أو خلي بالك المرارة هنا واضحة. فالواحد يبدأ يحس بكل تفصيلة في الطعم. وعلى النقيض، لو المشروب اللي بنشربه سائع جدا البروتين ده بيخمل، والإشارات بتاعته اللي واصلة للمخ بتبقى ضعيفة ومكتومة، وده بيفسر ليه الآيس كريم وهو متلج طعمه بيبقى حلو ومنعش، لكن لو سبته يسيح شوية طعمه بيبقى مسكر زيادة عن اللزوم، لأنه بيكون دخل في الرنج اللي البروتين بيشتغل فيه بأعلى كفاءة. نفس الفكرة بتطبق على المشروبات الدافية، الحرارة بتخلي لساننا حساس أكتر لكل ذرة طعم موجودة في المشروب، فبنحس إن الطعم غني ومليان تفاصيل مش موجودة في المشروبات المتلجة. والموضوع مش متوقف على الطعم والمذاق وخلاص، حوالي 80% من اللي احنا بنفتكره الطعم هو في الحقيقة ريحة. لساننا نفسه إمكانياته محدودة، آخره بيفرق بين 5 نكهات، حلو، مالح، مر، حامض أو أمامي، اللي هو اللذاذة، وهي النكهة اللي الباحثين ضافوها مؤخرا. علشان كده أغلب استمتاعنا الفعلي بالأطعمة بيجي من المناخير مش من اللسان، وده اللي بيخلينا لما يكون عندنا برد ومناخيرنا مسدودة ما نحسش قوي بطعم الأكل، لأننا بنبقى فاقدين للرادار اللي بيفك شفرة النكهات. المشروبات الدافية بقى عندها ميزة تنافسية قوية جدا في الحتة دي، وهي فكرة الجزيئات المتطايرة. لما بنسخن مشروب الجزيئات اللي جواه بتتحرك بسرعة وبتهرب من السائل وتطلع في الهواء على هيئة البخار، فأنت أول ما تقرب الكوباية من بقك البخار بيدخل على مناخيرك فورا يملاها، وده اللي بنسميه الشم الأنفي الخارجي. وبعد ما نشرب الجزيئات بتطلع من ورا زورك وتوصل للمستقبلات الشمية اللي في مناخيرك من جوه، وده اللي بنسميه الشم الأنفي الداخلي. المشروبات الدافية بشكل عام بقى بتطلع كميات مهولة من الروائح مقارنة بالمشروبات الساقعة، تخليك تحس بطعمها حتى من قبل ما تلمس لسانك. القهوة على سبيل المثال فيها أكتر من 800 مركب عطري، الحرارة بس لوحدها بتقدر تفك القيود دي كلها، وعلشان كده القهوة السخنة ريحتها بتملى المكان كله، في حين ان القهوة المتلجة الايس كوفي ريحتها ما بتكونش بنفس القوة خالص. ده غير اصلا ان المية السخنة هي المفتاح السحري اللي بيفتح خبايا اي نبات او عشب بنشربه. جزيئات المية السخنة بتتحرك بسرعة اكبر بكتير من المية الساقعة، وده بيخليها تقدر تخبط في خلايا النبات وتفكك الروابط الكيميائية بتاعته وتستخلص الزيوت العطرية والروائح، ده غير طبعا النكهات المركزة وحتى الفوائد الطبية اللي مستخبية كمان. وابسط مثال على كده، قوموا دلوقتي اعملوا كوباية شاي بس بمية ساقعة وسيبوها تتنقع زي ما انتوا عايزين، النتيجة هتكون مية لونها باهت طعمها ملوش ملامح، وده لان المية الساقعة كسولة، احنا محتاجين الحرارة عشان نفك الروابط الكيميائية والطعم ينطق. النقطة المهمة بقى اللي بعدها وهي سيكولوجية الدفء. السوائل الدافية تأثيرها علينا مش بس مادي متعلق بالمذاق والريحة، بل ليها تأثير نفسي وعصبي ممتاز. في دراسة مشهورة اتعملت في جامعة ييل جابوا فيها مجموعة مشاركين وطلبوا من كل واحد يمسك كوباية قهوة من غير ما يعرف سبب الطلب، نصهم مسكوا قهوة سخنة والنص التاني مسك آيست كوفي قهوة متلجة. بعدها عرفوهم على شخص جديد وطلبوا منهم يقيموا شخصيته، والنتيجة كانت غريبة جدا. الناس اللي كانوا ماسكين القهوة السخنة وصفوا الشخص انه كريم وحنون واجتماعي، اما الناس اللي كانوا ماسكين القهوة الساقعة وصفوه انه بارد ومنعزل وقاسي. واستنتج الباحثين لورانس ويليامز وجون بورج من الموضوع ده ان الحرارة اللي ايدك حاسة بيها بتترجم في دماغك لمشاعر ايجابية تجاه اللي حواليك، وخصوصا ان الدماغ البشري ما بيفرقش قوي بين الحرارة الفيزيائية وحرارة المشاعر، لان الجزء اللي في الدماغ المسؤول عن معالجة الحرارة هو نفسه الجزء اللي بيشتغل لما بنحس بالثقة او التعاطف ناحية حد. وده بيفسر ليه الصفقات الكبيرة ممكن تخلص بفنجان قهوة. المشروب السخن مش بس بيدفيك، ده بيخليك انسان الطف واهدى واكثر تسامح مع اللي حواليك. كمان من الحاجات النفسية المهمة هي ان المشروب السخن بيجبرك انك تهدى بسرعة. المشروب الساقع انت ممكن ترفعه على بق واحد وتمشي، انما المشروب السخن لازم تستنى عليه يبرد شوية، تاخد منه رشفات قليلة. الايقاع الهادي ده بقى بيخلق مساحة للكلام والتفكير والتواصل البصري مع اللي حواليك. يعني ببساطة كده المشروب السخن هو عدو السرعة وصديق التركيز، وبيخلق فقاعة زمنية بيفصل فيها اللي بيشرب عن دوشة العالم. وعلشان كده مع الوقت المشروبات السخنة اتحولت لطقس اجتماعي وثقافي، بقت هي القلب النابض للجلسات العائلية والمناقشات الفكرية، وبقى الفنجان السخن هو رمز للضيافة والترحاب في كل ثقافات العالم تقريبا، من أول شاي العصاري في مصر مرورا بالقهوة العربي في الخليج والحد الماتشا في اليابان. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي ايه اللي بيحصل فعليا جوه جسمنا؟ ازاي المشروبات الدافية بتأثر على وظائف جسمنا والعمليات الحيوية؟ لما بنيجي نتكلم عن السوائل الدافية، اول حاجة لازم نفكر فيها هي درجة حرارة جسمنا الطبيعية. الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه متصمم انه يحافظ على درجة حرارة داخلية 37 درجة مئوية طول الوقت، وده اللي بنسميه الاتزان الحراري. لما بنشرب بقى مية ساقعة جدا، الجسم بيتحط تحت ضغط مفاجئ، بيحتاج يبذل طاقة كبيرة علشان يسخن المية دي لحد ما توصل لدرجة حرارة الجسم، وده بيستهلك من طاقة الجسم اللي المفروض تروح لعمليات تانية زي الهضم أو تنظيم الدورة الدموية وغيرهم. لكن لما بنشرب بقى سوائل دافية، فاحنا بنقدم للجسم بونبوناية على طبق من ذهب. المشروب بيكون أصلا درجة حرارته قريبة من درجة حرارة الأعضاء الداخلية، فما بتحصلش صدمة حرارية. وعلشان كده السوائل الدافية بتشتغل كمنظم حراري طبيعي، والجسم بيحبها لأنها بتساعد إن الجسم يحافظ على طاقته بدل ما يضيعها في تسخين السائل البارد. كمان الحرارة اللي بتدخل الجسم مع المشروب السخن بتساعد في استرخاء العضلات اللي مبطنة للمعدة والجهاز الهضمي. يعني لو المعدة مكنة، فالحرارة هي الزيت اللي بيخلي التروس تتحرك بسلاسة، وكل ما المكنة كانت دافية أكتر كل ما كانت حركتها أسهل وأسرع. أشهر تأثير بقى بلا منازع للسوائل الدافية بيظهر في تبطين ممرات الجهاز التنفسي. مفيش حد بيقدر قيمة السوائل الدافية قد اللي عنده دور برد وكحة. السوائل الدافية هي العدو اللدود للبلغم والمخاط اللي بيسدوا الممرات التنفسية، لأن حرارة المشروب بتدوب المخاط وتحركه، وكل ما المخاط يكون سائل أكتر الجسم بيقدر يتخلص منه أسهل، وده بيفتح الجيوب الأنفية ويقلل الاحتقان. ده غير إن السوائل الدافية بتشتغل كمسكن موضعي عند الحلق والممرات الأنفية، كأنها كمادات دافية بتتحط على عضلة موجوعة، في حين ان السوائل البارده ما بتقدرش تعمل ده، ده لو ما كانتش اصلا ممكن تضر. لو شربت ميه ساقعه وانت تعبان، الشعيرات والاهداب الدقيقه اللي في مناخيرك وزورك واللي وظيفتها تزق المخاط والاتربه والجراثيم علشان يطلعوا برا الجهاز التنفسي، بتنكمش وحركتها بتبقى اضعف، وده بيخلي الميكروبات تعشش وتستقر. لكن السوائل الدافيه بتنشط الشعيرات وتخليها تدرت الاجسام الغريبه بسهوله. والموضوع مش بس في البلع، حتى البخار نفسه اللي بنستنشقه واحنا بنشرب الحاجه الدافيه بيدخل الرئتين ويرطب الشعب الهوائيه ويسهل عمليه التنفس. بالاضافه بقى لكل اللي فات، من اكتر الفوائد اللي السوائل الدافيه بتقدمها هو تاثيرها المباشر على الاوعيه الدمويه. لما بنشرب حاجه دافيه، الحراره بتنقل اشاره فوريه للاوعيه الدمويه انها تتوسع، وبدل ما الدم كان ماشي في طريق ضيق وزحمه، الطريق بيفتح قدامه والحركه بتبقى سلسه. والتدفق السلس ده بيساعد العضلات انها تفك من التشنج، لان الدم بيوصلها بانتظام وبكميات كفايه، واللي بالمناسبه بيقلل ضغط الدم بشكل مؤقت لان الاوعيه بتبقى مرتاحه ومش مشدوده. الميه الدافيه كمان بتساعد الكلى انها تشتغل بكفاءه، لان لما الدم تدفقه بيكون سريع والاوعيه واسعه، الكلى بتقدر تفلتر الدم اسرع وتطرد الشوائب، وده بيحافظ على صحه الجهاز البولي بشكل عام، وبيخلي الجسم يحس بخفه لانك حرفيا بتغسل خلاياك من جوه. الكوبايه الدافيه اللي بتشربها الصبح او بعد الاكل بشويه بتعمل مجهود كبير في صيانه اجهزه الجسم وتخلصها من كل الشوائب اللي ممكن تضرك. اخيرا بقى، اغرب حاجه تخص المشروبات الدافيه هي ان ناس كتير بتحب تشربها في عز الصيف. الباحثين بقى لما دوروا ورا السبب اكتشفوا ان المشروبات السخنه اللي زي الشاي والقهوه واليانسون وغيرهم، بجانب طعمهم وانهم بيعدلوا المزاج، الا انهم ممكن يبردوا الجسم في الصيف. الله، ازاي مشروب سخن يبرد الجسم؟ في دراسه اتعملت في جامعه اوتاوا في كندا، الباحثين فيها اكتشفوا ان المشروب السخن في الجو الحار ممكن يبرد اكتر من المشروب السائع كمان، بشرط واحد، وهو ان العرق بتاعك يتبخر. الفكرة ببساطة هي إن المستقبلات الحرارية اللي في اللسان والزور بتتحفز لما بنشرب حاجة سخنة، وبتبعت إشارة فورية للمخ تقوله إلحق، في حرارة داخلة، ابدأ برد الجسم، وساعتها الدماغ بيدي أمر للغدد العرقية إنها تشتغل بكامل طاقتها. العرق بقى لما بيطلع على الجلد ويتبخر بيسحب معاه كمية كبيرة من حرارة الجسم، وده بيخلي الواحد يحس بنسمة باردة بعد كوباية الشاي ما تخلص حتى لو كانت في عز الصيف، ودي ظاهرة فيزيائية اسمها التبريد بالتبخير. والشعوب اللي عايشين في الأماكن الحارة جدا زي الهند أو دول الخليج أو حتى صعيد مصر عارفين السر ده بالفطرة، وعلشان كده تلاقيهم بيشربوا شاي سخن طول النهار رغم الحر. لكن لو الجو بقى فيه نسبة رطوبة كبيرة والعرق مش بيتبخر من على الجسم، فالمشروب السخن في الحالة دي مش هيساعدك بل هيزود إحساسك بالحر، لأن العملية دي بتعتمد كليا على تبخير العرق من على الجلد. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.